من الحياة برنامج يكتبه ويخرجه إسماعيل عبد الفتاح. مساء الخير يا أمّا. إيمان، خير يا بنتي؟ إيه اللي جابك السعادة؟ أدخلي الأول يا أمّا وبعدين أحكي لك. لما أخذ الحبيب تدخلك الدار دارك. في ايه يا حبيبتي؟ في ايه؟ وفين جوزك؟ ما جاش معاكي ليه؟ عبد القادر راح المصنع، عنده نبطشية ليل. امال بتعيطي ليه؟ حبيبتي مش عايزة تسيبني في حالي. هي الولية دي مش عايزة تتهد؟ مجرد ابنها ما خرج هاتي تنبيط وكلام كله تجريح. لا حول ولا قوة الا بالله. هي مش عايزة تفهم ان الخلفة دي رزق من ربنا يديه لمن يشاء وقت ما يشاء. يا ما قلت لها ابنها نفسه قال لها ومش عايزة تقتنع. طيب يا حبيبتي اهدي كده وانا هحضر لك العشاء وتدخلي تستريحي والصباح رباح. والله يا حماتي انا احترت مع امي دي، يا ما قلت لها كل شيء باوان، يا اما مش عايزه تقتنع، ويا ما فهمتها اني بحب ايمان ولا يمكن اسيبها او اتجوز عليها عشان الخلفه، مش عايزه تفهم. يا سلام، تتجوز عليا؟ هي اللي بتقول مش انا. بحسب. والله يا ولاد انا عذراها برضو، امه وعاوزه تشيل حفيدها. ما تنساش يا عبد القادر يا ابني انها بتعزك معزه خاصه ونفسها تشوف ولادك زي ما شافت ولاد اخواتك. مش ناسي يا حماتي، لكن اعمل ايه؟ يا ريت في ايدي حاجه. لا، في ايدك يا اخوي. ها؟ ايه هو؟ انا سمعت ان في دكتوره شاطره قوي في المركز اسمها فايزه العباجي، انا هاخد مراتك وروح لها باذن الله بكره، جايز ربنا يجعل الفرج على ايديها. ياما ابوس ايديك، ياما ابوس ايديكي بلاها الاسطوانه المشروخه دي. الحق عليا اني خايفه عليك يا عبد القادر، مش عاوزه نسلك يتقطع من الدنيا. ياما اطمني، باذن الله هنملى لك الدار عيال، بس اصبري. ماني صابره بقالي سنين اهو، بدل ما اشيل عيالك وربيهم عمال رب طيور بتحش فيها مراتك، ويا ريت بفايده. ياما وطي صوتك بلاش كده، تصدقي وتامني بالله ايمان دي ما هتلاقي ضفرها كده. طيب يا اخوي اشبع بيه، يلا يلا قوم ادخل لها وسمعها كلامك الحلو وسبناني للهم والنكد. معاش ولا كان اللي يجيب لك الهم والنكد يا غاليه، ده انت بركتنا يا امه، ده احنا عايشين بحسك والله. مش عايزه حاجه؟ تصبحي على خير يا غاليه. حاسب في ايه يا عطوه؟ في ايه يا راجل؟ ده انت في ملكوت تاني. بص هناك الخامات خلصت وساب المكنه دايره، ولولا ستر ربنا وخدت بالي كان زمانك حرقت مكنه تشتغل الباقي من عمرك عشان تسدد تمنها. يا خبر، الحمد لله متشكر قوي يا اسطى. احنا اخواتي عبد القادر مفيش بينا شكر ولا دياوله. الله، مالك يا صاحبي؟ فيك ايه؟ هبقى احكي لك في راحه الغدا. ماشي، روح بقى فضل الخامات في الخط ودور المكنة قبل الباشمهندس مصطفى ما ياخد باله. اطمني يا مدام ايمان، الكشف الظاهري بيقول ان ما عندكيش اي موانع للحمل. بجد يا دكتورة فايزة؟ امال ايه السبب؟ السبب هنعرفه لما بنتك تعمل التحاليل والاشاعات دي واشوفها بعد اسبوع. وديني عايش بين نارين، نار زن امي ونار حب لمراتي، مش عارف اعمل ايه. انا هقول لك تعمل ايه عشان تخرج من بين النارين دول وانت صاغ سليم. ازاي يا عطو يا صاحبي؟ انت عندك نبطشيه ليل امتى؟ يوم السبت الجاي. حلو، وانا كمان السبت الجاي هجيب لك معايا هديه هتحل لك كل مشاكلك، وهتشكرني عليها. هدية هدية. بعدين بعدين يلا بينا بقى على جوه، ساعة الغدا خلصت. يا ابني وفر فلوسك، هتدفع دم قلبك من غير فايدة. دي عاملة زي الشجرة اللي جدرها ساوس ولا يمكن يطلع لها فروع. ايه الكلام ده بس يا أم، حرام عليكي. اسمع كلامي، بدل التحاليل والأشعات اللي عاوزة تعملها دي، روحها لأمي، والأسبوع الجاي أجوزك ست ستها اللي هتملى الدار عيال بإذن الله، أسماء بنت خالتك. لا يا أم، أنا بحب إيمان ولا يمكن أتجوز عليه. أنت حر يا فالح، قلبي حبال. حب إيه اللي أنت جاي تقول عليه؟ عيال خايبة. عبقادر، تعالى عبقادر. على فين؟ برا المصنع. والمكان الدار ده عطل. ما تخافش، الخطوط مليانة خامات ومش هنعوق. مساء الفل. فل ايه؟ ما انت عارف اني ما بدخنش. حل مشكلتك في السيجارة دي. شمعنا يعني؟ دي سيجارة معمرة فيها الشفا وحياتك. ايه يا عطوة الكلام ده؟ عمر المخدرات ما كانت حل للمشاكل. ده قصر ديل من اللي ما دقوش ولا عرفوش. امسك عبا قادر، امسك امال وشد، والحباية دي تبلعها بعد اخر نفس، ولما تروح هتشوف وتدعيلي. يا اسطى عطوة، يا اسطى انت اسمع الكلام وجرب. انت هتخسر حاجة، انت مش نفسك في الخلفة، خلاص هتخلف. يلا يا عم شد. اخرصي اخرصي بقولك يا ايمان. اخرصي. اي اي اي ايه ده، انت بتضربني يا عبد القادر؟ دي اول مره تمد ايدك عليا، انا عملتلك ايه؟ من غير ما تعملي حاجه، انا حر. ضقت في دماغي اضربك فضربت. ايه ليكي شوفه حاجه؟ لا لا لا يا اخويا، لا يا اخويا، ربنا يهديك. يا وليا يا وليا، انت شايفاني مجنون؟ ما تلمي نفسي. حاضر حاضر يا اخويا، هلمي نفسي اهو اهو، هسكت اهو. ايوه كده ايوه كده، عالم تخاف ما تختشيش. ماشي كده وعينه مني وعامل المنفصلين. صباح الخير يا امي. صباح النور يا حبيب امك. اهو كده سابع ابن سابع. عجبتك يا امي؟ طبعا، انت دلوقتي سيد الرجاله. انا زي الفل يا امي. هي اللي مش زي الفل، العيب مش فيا يا امي. طبعا يا ابني. يا لهوي يا لهوي، عبد القادر مالك يا ابني؟ مالك انت يا مخفيه يا اللي جوه؟ بنت يا ايمان. ايوه ايوه يا حماتي. يا لهوي مالك يا عبد القادر؟ يا ابني مفيش، انا كويس. كويس كويس ايه؟ اندهي على الواد مجاور ينقله على المستوصف. حاضر حاضر يا مجاور يا مجاور. الحمد لله ابنك بقى أحسن دلوقتي، بس سيبوه شوية يستريح. سلامتك سلامتك يا دناي. ابنك بخير يا ستي ما تقلقيش، لما يصحى هيبقى عالي العال، والحمد لله غسيل المعدة هيريحه على الآخر. متشكرين يا مجاور، تعبناك. ما تقوليش كده، عبد القادر ده أخويا، يا ريت بس لما يصحى تشيعولي عشان عاوزه كده في كلمتين. اطمن، كلها يومين تلاتة وهيطلب بنفسه ويدفع السعر مضاعف كمان. براو عليك يا عطو، ربنا يزيد ويبارك. أنا في الخير بقى معلم، المهم بقى تزود نسبتي. ماشي، وانت المهم تزود توريد الزباين. حاضر يا معلم. نملة؟ إلا قولي صحيح يا معلم، هم سموك نملة ليه؟ ده انت بترفع الناس لفوق وبتخليهم آخر صهلالة في السماء، معقولة نملة تعمل كل ده؟ أنا هقول لك كل حاجة. أنا في الأول كان اسمي صقر، وبعد المباحث مهرشتني وكسروا جناحي استخبيت، فاهم؟ وغيرت اسمي فبقيت نملة. وعن طريق الصقور اللي أمثالك واللي زيك بأدي رسالتي التي أرجو أن تتم على أحسن وجه في المرحلة المصرية القادمة. إيه يا معلم نملة، إيه ده؟ أنت فاكر نفسك مهم؟ طبعاً، ويؤكد أهميتي مسؤوليتي عن توريد الكيف والبرشام للمحتاجين والعشوائيين والمأزومين أمثالك وأمثال عبد القادر الوجه الجديد. كلها كم يوم ويبقى وجه قديم وهشوف غيره. وأنا تحت أمرك في كل التطلب يا عطوة. تعيش يا معلم. يا ترى عامل ايه دلوقتي يا عبد القادر؟ اللي عملته ده تصرف ناس جهلة يا عبد القادر. وبعدين عمر المخدرات ما بتفيد حد، بالعكس بقى دي بتضر على طول الخط. عندك حق يا مجاور. وبعدين هو مين زميلك ده اللي شار عليك الشورة السودة دي؟ مفيش داعي تعرفه، منه لله. لا لازم اعرفه عشان اخلص الناس من شره. يا سيدي كانت نيته خير. والله انت اللي على نياتك يا عبد القادر. غريبة مجاش ليه ده؟ طيب لما خلص الوردية عد عليه اطمن. ونايم ولا مش عاوز يقابلني؟ ده جزات ان جاي اطمن عليه. على العموم يا حاجة لما يصحى بسلميلي عليه. سلام عليكم. حاضر يا عطوة، هبلغه مع السلامة. خلاص يا عبد القادر راح لحاله. ربنا يكفينا شره. شر ايه يا اخويا؟ مالكيش دعوة انت، دي حاجة بيني وبينه. المهم اخبار التحاليل والاشاعات ايه؟ خلصتها وبكرة هروح للدكتورة ان شاء الله. معلش يا ايمان سامحيني، انا مش عارف ايدي اتمدت عليك ازاي. المسامح كريم. هقوم اجيب لك شوية شوربة تدفي بيهم معدتك وجنبهم شوية سلطة. التحاليل والاشاعات بيأكدوا اني ما عندكيش اي موانع للحمل. الله، امال ايه السبب؟ جايز العيب عند جوزها. خبر، ولازم يروح لدكتور اخصائي يكشف عليه. وحنخليه يروح للدكتور ازاي؟ هو مش عاوز يخلف؟ خلاص لازم يروح للدكتور. فلت من ايدينا. ايه ازاي يا عطوه؟ طلب بياخد كل وردياته نهار علشان ما يقابلنيش. والبشمهندس مصطفى وافق له. خلاص سيبك منه، شوف غيره. بقولك ايه، ما تجيب لنا البشمهندس مصطفى؟ يا ريت، بس انا فعلا جبت واحد تاني اسمه برعي، زميل عبد القادر برضه. على الله يقع في الخيه وما يفلقش زي بسلامته عبد القادر. اطمن يا معلم. عمليه؟ للاسف يا عبد القادر، في كيس دهني لازم يستأصل. وتتكلف العمليه دي قد ايه يا دكتور؟ مش اقل من 5000 جنيه. يا خبر، ده مبلغ كبير قوي ما احتكمش عليه. هو انا يعني اللي احتكم عليه؟ ياما انا عارف البير وغطاء، بتستخسري في ابنك. لا يا ابني ده كلام بس، زي ما انت عارف القرشين اللي حلتي يا دوب يكفوا علاجي وخرجتي اذا حصل امر الله. بعد الشر عليك يا ست الكل، انت مش نفسك تشوفي احفادك؟ خلاص ساعديني. منين بس يا غالي؟ ربنا عالم انا بعمل ايه عشان ما حسسكش بمصاريفي واشيلك همي. كفايه هم المحروسه مراتك. ماشي يا امه، ماشي براحتك. سلمها لله يا عبد القادر. ونعم بالله يا إيمان، مفيش أحن منه. بقولك إيه، ما تيجي يوم الجمعة نروح نزور أولياء الله الصالحين وندعي إن ربنا يفرجها من عنده. حاضر يا إيمان، أنا مش هلاقي باب إلا وهروح أقبط عليه لغاية ما ربنا سبحانه وتعالى يحقق حلمنا بالذرية الصالحة. إيه ده يما؟ حتتين صغيرة يا بنتي كنت شايلهم للزمن. بعيهم يا حبيبتي وشوفي ناقص كام على 5000، وانا هستلفه من الشيخ عواد. لكن ياما مالكنش، نفذ اللي بقولك عليه. الحمد لله على السلامه يا بطل. ها عامل ايه النهارده؟ الله يسلمك يا دكتور، الحمد لله. دي روشته بالعلاج اللي هتمشي عليه، ودي اجازه تقدمها لشغلك. مش عاوز حركه كتير، واشوفك بعد اسبوعين. ما سلامتك يا عبد القادر. خد يا اخويا الحبايه بعدها جه. متشكر قوي يا ايمان، تعبتك معايا الايام دي. ما تقولش كده، ده انا مراته وتقل واجب تعمله ست مع جوزها. ربنا يتم مشفاك على خير ويخليك لي. عامل ايه دلوقتي يا برعي؟ الحمد لله احسن يا عطوة. مش قلت لك هترتاح؟ على العموم اذا حسيت بصداع تاني انا في الخدمة. ربنا يخليك ولا يحرمنيش منك. الله، ده اللص عبد القادر جه اهو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على السلامة يا عبد القادر. الله يسلمك عزول. ايه اللي جابك؟ مش كنت تريح شوية؟ الحمد لله بقيت احسن. هو الباشمهندس مصطفى فين؟ فوق في الادارة. انا ريحته. سلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عطر؟ الله يسلمك يا صاحبي. قطن عبر نور بيك. مش محتاج اي خدمة. الله الغني. لكن الراجل نيته خير يا عبد القادر. هو في الاول بيبتدي كده وبعدين شويه شويه يجيب رجلك في الخيه، وساعتها يا برعي مش هتعرف تخرج منها ابدا. خيه؟ ايوه، خيه الادمان. بعد كده لما تحس بتعب يا برعي تروح للدكتور في عياده الشركه وتبعد عن اللي اسمه عطوه ده نهائي. انا نصحت وانت حر. ايوه يا عبد القادر، انا حامل. حامل؟ الحمد لله الحمد لله. يا من تكرم من تكرم، ألف حمد ألف شكر على نعمك التي لا تعد ولا تحصى. أمي نصحتني ما جيبش سيرة إلا لما الحمل يثبت، والدكتورة قالت لي ما عملش مجهود. وماله يا حبيبتي وماله؟ أنا هقوم بشغل البيت كله. طب أروح أقعد عند أمي وهتخدمني. أيوة، عشان كلام الناس يكتر ويفتكروا إنك غضبانة. لا يا إيمان لا، وانا حنسى وقفت جنبي بعد العمليه. يا مسيرتي وطبيبتي وتعبتي، وجه الوقت اللي ارد لك فيه شويه من جمالك يا ام العيال. ها، يسمع من بقك ربنا. خلي بالك يا برعي، خلي بالك. الله يا سليم، يا سليم. ايوه الحقنا، برعي وقع على الارض. ايوه يا عبد القادر، لكن شهر ده كتير قوي. محمود مستعد يغطيني وهيطبق لغايه ما ارجع. ارجوك يا باشمهندس مصطفى، ده حلم 10 سنين فضلت مستنيه يتحقق. ماشي يا عبد القادر، ادي موافقتي اهي. اجازه شهر بحاله. خير يا عبد القادر؟ سلامتك. لا دي ظروف كده يعني. امال فين برعي؟ برعي رايد في داره. ماله، جراله ايه؟ أعصابه تلفت ومعدته قفلت والأمراض هجمته. إيش أنيميا وإيش ضغط؟ باختصار احترنا في أمره. لكن أنا عارف حالته. إيه؟ إزاي يا عبد القادر؟ عن إذنكم يا رجال. على فين؟ ده اتهام خطير قوي يا عبد القادر. عندك دليل؟ شهادتي وشهادة العمال، ولو حضرتك راقبته هتلاقيه بيبيع لده برشام ولده حتة مخدرات. على العموم كويس انك قلتلي، انا هبلغ عنه المركز وهم يراقبوه ويقبضوا عليه. وانا بقول الانتاج بيخس ليه؟ الف مبروك يا مدام ايمان، السونار بياكد انك حامل في توأم. ايه يا ما انت كريم يا رب. الف مبروك يا حبيبتي. بصي بقى، معادك قرب والتعليمات اللي هقولك عليها لازم تنفذيها بالحرف. حاضر يا دكتور. عيني على الرجالة، سيب شغلك وقعد في البيت تعمل ايه يا حيلي؟ ابدا، ظروف يما. ظروف ايه يا والا؟ انت هتخبي علي ايه؟ اطمني يما، هتعرفي لما ترجع ايمان. ترجع من ايه؟ الف مبروك يا عبد القادر، مراتك حامل في توأم. ايه توأم؟ توأم الحمد وشكر لك يا رب. ربنا عاونك. صبر خير. انت حامل؟ انت حامل يا ايمان يا بنتي؟ معقوله؟ ايوه معقوله دي حاجه. ايوه مفيش حاجه بعيد على ربنا. ونعمه بالله. الف مبروك يا ضناي. الف مبروك يا ايمان. الف مبروك يا بنتي. الله يبارك فيك يا اما. ربنا يخليك لينا يا حماتي. وبعدين يا ايمان هنجيب مصاريف المستشفى منين؟ دي مستشفى خاصه. احتمال اولد قيصريه، والمستشفى دي بتشكر فيها الدكتوره قوي. على العموم ما تشيلش هم، يحلها اللي لا يغفل ولا ينام سبحانه وتعالى. احنا لسه ما سددناش باقي فلوس عمليتي. خليك مع الله يا عبد القادر، اللي نيته يسدد دينه ربنا يسد عنه. الف مبروك على التوبة، يتربوا في عزكم. الله يخليك يا دكتوره. تسلم ايديك يا غاليه. هبقى اجي اطمن عليكم بالليل عن اذنك. اتفضلي يا بنتي اتفضلي. الف حمد لله على السلامه يا ايمان. الله يسلمك. الحمد لله. اللهم لك الحمد. الف مبروك. الف مبروك يا ايمان يا بنتي. الله يبارك فيك يا حاجه. فين احفادي؟ اهم يا امه. ما شاء الله ما شاء الله. الله اكبر الله اكبر. سمتهم ايه؟ الواد هسميها على اسم ابوي. والبيت؟ على اسمك يا ابا. هو احنا عندنا اغلى منك؟ والبيت الجايه ان شاء الله تسموها على اسم. ان شاء الله يا حماد. هي ايمان كله تمام؟ تمام يا عبد القادر. يلا بينا. اتسندي على امك، وانت ياما شيلي الواد والبيت على ما اروح ادفع حساب المستشفى. حساب المستشفى الدفع خلاص يا حبيب امك. ومين اللي دفعه؟ انا اللي دفعته، وهسدد الدين العمليه اللي عليك كمان. غريب، مش كنت بتقولي معاكيش فلوس ياما؟ فرحتي باحفادي خلتني افك المنديل واشيل البلاطه. يا سلام يا سلام. هو فيه بعد كده فرحه يا ولادي؟ عندك حق يا حماتي. وخلي بالك انا هخدم مراتك واولادك في الدار، مش عاوزه مساعده من حد ابدا. كده اطلع انا منها بقى. الله يهني ايمان بحماتها. وهو انا في ديك الساعه لما اخدم مرات ابني واولاد ابني، وخصوصا البنت اللي اسمها على اسمي. سيداتي سادتي، هذه هي القصه التي فازت بجائزه البرنامج عن رساله للمستمعه. صباح غنيمي السيد ابو العطا، محافظه الشرقيه، منيا القمح، ميت يزيد، عمارة رقم 6. اشترك بالتمثيل حسب سماع الأصوات ماهد رشدي، فريدة مرسي، خالد الزهبي، بشرى القصبي، رجب الحلواني، سمير عامر، شريف عزة، عماد حمدي، سوسن طه، هشام بكر، وحيد أسامة. التسجيل والمونتاج سيد زكريا. عزيزي المستمع، إن كانت في حياتك قصة فابعثها لنا فيما لا يزيد عن صفحتين، وأرسلها في خطاب تكتب عليه من الحياة، إدارة التمثيليات البرنامج العام، مبنى الإذاعة والتلفزيون، كورنيش النيل، القاهرة، فقد تفوز بجائزة البرنامج وقدرها 300 جنيه. عزيزي المستمع، إلى اللقاء قبل هذا الوقت بنصف الساعة من كل أسبوعين لنقدم لك من الحياة. من الحياة برنامج يكتبه ويخرجه إسماعيل عبد الفتاح.